ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم من اتبعه في حياته، وأولى الناس بإبراهيم بعده هذا النبي، الإشارة إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن اتبعه من المؤمنين. ولذلك قال لنا تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن نسمى المسلمين باسميته هاته التي أقرها الله في كتابه وأشاد بها وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم، وجعل كل دعوة بين المسلمين بسواها دعوة منتنة، دعوة جاهلية. فالشأن بالمسلم والواجب على المسلم إذا وقف بين المسلمين أن يقول: أيها المسلمون، لا نقول أيها العرب، أيها العجم، أيها السعوديون، أيها المصريون. هذه دعوات منتنة قذرة مفرقة لوحدة المسلمين. ولذلك صلى الله عليه وسلم حين سمع من يقول: يا لفلان يا لفلان، قال: دعوها فإنها منتنة وسخة قذرة، روائحها تضر بالآناف والأجساد والأرواح اللطيفة، وتزكم الآناف وتفسدها. إبراهيم كان دينه هو أصل الأديان بعده ومرجع الأديان بعده، وادعاه كل من جاء بعده، فصدق الأنبياء وكذب أتباعهم من الأدعياء ممن جعل العزير ابن الله ومريم صاحبة لله وعيسى ابن الله والملائكة بنات الله، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. سبحانه سبحانه، له الكبرياء والعظمة، ينزه عن كل نقص ويكرم بكل ما يتصل بالألوهية، سبحانه سبحانه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وروي عن ابن عباس أيضا أن الكلمات عدا ما قلنا، قال: ابتلى الله إبراهيم عندما دعا أباه وقومه إلى ترك الأوثان وترك الشرك بالله إلى عبادة الله الواحد الأحد، فأبوا عليه ذلك وهجره أبوه وهدده، وهجره قومه وهددوه، فترك فريدا منعزلا، فقبل كل ذلك وصبر عليه تعلقا بالله وتنفيذا لأمر الله. ثم عاد فبدا للنمرود كبير أبيه وقومه أن يلقوه في النار، فأوقدوا النيران أشهرا وساقوا إليها من الأخشاب والأحطاب أطمانا فوق أطمان، ثم جعلوه في حديدة كالمنجنيق ورموه فيها، فصبر وآب لله وأناب. وجاءه جبريل في مثل هذه الحالة وهو بين النيران، لو كان فيها حديد صلب فولاذ لذاب ماء. فقال ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال أما منك فلا شيء، وماذا تريد من ربك؟ فقد أرسلني إليك ربك. فقال حالي يغنيه عن سؤالي، وهو في كل ذلك صابر محتسب. ثم ابتلى الله إبراهيم واختبره بالهجرة من أرضه إلى مهاجره أرض الشام، فقبل وصبر واحتسب، فترك مسقط رأسه وموطن آبائه وأجداده وموطنه الذي فيه نشا وبه ترعرع، محتسبا لله صابرا، مهاجرا في الله ومهاجرا بدينه، كما فعل بعده سليله وأفضل ذريته وأبنائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الله ولدا فرزقه ولدا، وإذا بزوجته سارة وقد رزق ولدا من زوجته هاجر، فأبت عليه كما أبى عليه قومه، وأمره الله بعد ذلك لأمر أراده قد بدا بعد ذلك واضحا، فأمره أن يأتي بطفله الرضيع ويقذفه في هذه الصحاري حيث لا ماء ولا عشب ولا ساكن ولا طائر يطير، قذفاه مع أمه ورجع محتسبا لله لا يدري ماذا يريد ربنا من ذلك، فهو عبد لله مطيع، الأمر له والنهي له، وليس له إلا الاحتساب في كل ما ألم وإلا الامتثال في كل ما أمره به. شاب الغلام وكان شابا في منتهى الذكاء وفي منتهى النباهة، إلى أن شب معه وأخذ يطلب السعي ويعينه، وإذا بالله يأمره بذبحه وهو وحيد وقد فارق، احتسب أمره واستجاب لطاعة ربه، وأخذ الموسى والسكين والحديد بعد أن استشار ولده وكان في مقامه نبوة ورسالة وعزيمة، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا. فامتثل وتله للجبين وأخذ يذبح، بعد أن استجاب لله فلم تفعل السكين، إذ السكين لا أثر لها في الذبح، إنما عندها ولا بها، كما الماء ليس له أثر في الإرواء ولكن عنده لا به، كما الطعام لا أثر له في الشباع ولكن عنده لا به. الله المروي، الله المشبع، الله الرازق، الله المحيي والمميت، وإنما هذه ظواهر من أسباب هي بواطنها وآلاتها، خلق من خلق الله وأمر من أمر الله. ثم أمره ربه ببناء هذه البنية المقدسة، الكعبة المشرفة، في هذه الصحاري القاحلة لأمر يريده الله، فترك أرضاه وجاء إليها فبناها كما أمره ربه، وكان ولده إسماعيل الذي بلغ معه السعي يبنيها معه ويعينه عليها، فوجده الله صابرا. قال ابن عباس: هذه هي الكلمات التي أمر بها فامتثل أمر ربه وصبر عليها واحتسب. وقال الحسن البصري: الكلمات كانت من الله، هي حينما ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، ثم بالقمر فرضي عنه، ثم بالشمس فرضي عنه، ثم وجه وجهته لله وقال: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض. اختبر في عقيدته، في ثباته بين قوم كلهم يعبدون الكواكب والأقمار والشموس والأوثان، فأراد أن يضرب لهم مثلا مختبرا وممتحنا، فحين رأى القمر قال: هذا ربي، فأفل القمر والله حاضر لا يغيب قديما وحديثا ليلا ونهارا، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخره، كان ولم يكن شيء معه وسيكون ولا شيء معه، تفرد بالدوام وبالبقاء سبحانه سبحانه. ثم رأى القمر فقال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فحين أفلت أيضا عاد لله ووجه وجهته لله الذي فطر خلق وابتدع من غير مثال سابق الكواكب والأقمار والشموس والسماوات العلا والأراضين السفلى وكل ما سواه من العوالم، الكل خلق من خلقه، إنما يقول لشيء كن فيكون، لا يعجزه كبير لكبره ولا صعب لصعبه سبحانه وتعالى. فابتلى إبراهيم بكل ذلك فوجده صابرا، فوجده محتسبا، فوجده قانتا لله، أمة وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل من ذريته النبوة، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فولداهما معا كانا نبيين ورسولين، إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب ثم من جاء بعده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان الأول من ولده إسحاق، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ولده إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: بكل هذه المعاني وردت الآثار في أنها هي الكلمات، وأن الكلمات هي هاته الخمس التي ذكرت في الرأس والخمس التي ذكرت في الجسد، وأنها مناسك الحج، وأنه ما شقي وتعب ولقي فيه من مشقات ومتاعب من دعوة قومه وقذفه في النار وهجرانهم وهجرته في الله وفراقه لرضيعه وولده. قال ابن جرير: كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأحاديث أفراد ولا بإجماع يطمأن إليه، فكل ذلك من باب الاحتمال محتمل، ولكننا نقوله ونعرضه ونفسر به ولا نجزم بأن هذه الكلمات المشار إليها في كتاب الله هي هذه بأعيانها، إذ القطع بذلك يحتاج إلى وحي، والوحي انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير هذه الكلمات يطمأن إليه، لا بسند صحيح عن واحد ولا بأسانيد تعتبر إجماعا، والإجماع حجة. وقال ابن جرير: فنحن نؤمن بأن إبراهيم خليل الله ومن أولي العزم الأول وإمام الأنبياء بعده، إلا ولده محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبو الأنبياء ورسول الرسل الذين جاءوا بعده، بمعنى كان كل الرسل من سلالته، وكل الكتب المنزلة من بعده أنزلت على سلالته، وهذا نص القرآن وصريح قوله: جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل من جاء بعده من الأنبياء فمن سلالته، وكل ما نزل من الكتب بعده فعلى ذريته وسلالته. التوراة على موسى وهو سليله من إسحاق، والإنجيل على عيسى وهو سليله من قبل أمه من ولده إسحاق، والقرآن على ولده وخير أولاده قديما وحديثا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أنزل القرآن. ولكننا كما قال ابن جرير نعتقد ونؤمن بأن الله ابتلى نبيه إبراهيم خليله بكلمات أوامر ونواهي، فقام بها أحسن قيام وأتقنها أحسن إتقان، ما كان منها بمنشط وما كان منها بمكره، ما كان منها تتعب لأجلها النفوس وما كان منها تستريح لها النفوس، قد استجاب لكل ذلك من ربه، استحق بذلك الإشادة من الله ورفع ذكره وتخليد اسمه ما دامت الدنيا ودام عليها إنسان ودين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، بعد أن ابتلاه واختبره فنجح أحسن نجاح وفاز أحسن فوز، وأشاد الله بإتمامه جميع ما أمره به وتركه لجميع ما نهاه عنه، قال له: إني جاعلك للناس إماما، يأتم بك من بعدك ويهتدي بك من بعدك ومن عاصرك من الناس أيضا. وإبراهيم خليل الله كان له على الله دالة، هي دالة الخليل على خليله، قبل ذلك شاكرا وخانعا وحامدا، ولكنه لم يقتنع فطلب الإمامة أيضا في ذريته، فقال إبراهيم: ومن ذريتي أيضا يا رب اجعل أئمة. استجاب الله له في نفسه فجعله إماما، فكان أبا الأنبياء وكان دينه حتى حين نسخ بما جاء بعده من أنبياء الذين جاءوا بعد إسحاق وإسحاق، جدد الله دينه في دين الإسلام وبسليله محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فكان إبراهيم إماما لأهل عصره، إماما للأنبياء بعده، إماما لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن أولى به كما قال ربنا، لأننا نحن الذين اتبعوه. فالحج هو الذي قام به بأمر الله، والكعبة المشرفة التي ننفرد بها وبقبلتها وبالطواف حولها ليلا ونهارا وفي جميع الأزمان وفي جميع الفصول وفي كل وقت. البداية فيها مجددا بعد بناء إبراهيم لها، كان ذلك دين إبراهيم ومشاعر إبراهيم ومناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والكلمات التي ذكرت من النظافة والمضمضة والاستنشاق وحلق العانة وفرق الشعر والاستنجاء والاستجمار وإعفاء اللحية وحلق الشارب أو قصه كل، والغسل يوم الجمعة والنظافة في الملبس وفي الجسم ومكان العبادة، كل تلك كانت شرائع له أعادها الله لنبينا ولديننا. فأصبح إبراهيم الإمام لنا والأسوة، ومن نحن كل من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأدرك نبوته ورسالته من كل البشر في مختلف قارات الأرض، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وشرقيهم وغربيهم، والكل أمة محمد والكل أمة الإسلام، إلا أن من استجاب وقال كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان من أمة الإجابة، يستحق لقب وشرف المسلم. ومن لم يستجب فتمرد وأبى وعصى فهو من أمة الدعوة، ولكنه لم يستجب وبقي متمردا. فكل من يتبع دينا بعد دين الإسلام ويتبع نبيا بعد نبي الإسلام فدينه باطل قد نسخ وحرف، واتباعه للأنبياء قبل نبينا اتباع فاسد اتباع باطل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، وقد فعل ربنا وتكرم وتفضل. وإذا بإبراهيم يأبى إلا أن تكون الإمامة أيضا في ذريته، قال ومن ذريتي، فاستجاب الله له واستثنى الظالمين منهم، فقال إبراهيم ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ومعنى ذلك نعم سأفعل، سأجعل الإمامة في ذريتك نبوءة ورسالة وكتابا وحكما وخلافة راشدة، وأمر الناس كلهم هو في ذريتك لا في غيرها، ولكنني لنجعل عهدي إمامتي طاعتي في ظالم. الظالم من ذريتك لن ينال عهدي، لن يقبل إمام، لن أقبل منه إماما ولن يكون إماما. وهذا الذي قاله الله لخليله إبراهيم قد كان واقعا، وقد كان الله استجاب له، ثم تجدد ذلك بعد. وفيه بالنسبة للأنبياء كل من جاء بعد إبراهيم فمن ذريته، فالله خص إبراهيم بالإمامة كما خص ذريته، فولده إسماعيل وولده إبراهيم كلاهما نبي مرسل عبد لله مخلص، كان من الصديقين ومن عباد الله الصالحين، وإماما لأتباعه وإماما لقومه، وهكذا من جاء بعده إلى آخر الأنبياء وآخر الرسل وإمام الكل محمد العربي الهاشمي عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكانت الإمامة حقا وصدقا وامتنانا من الله وتفضلا بالنبوة والرسالة والكتاب في كل هؤلاء الأنبياء والرسل. هم أئمة بحق، ولا يكون نبي ظالما ولا يكون رسول ظالما، فهم بنص القرآن حين اجتباهم الله للإمامة وللرسالة وللنبوءة عادلون، لا يتصور منهم ظلم بعد أن عصمهم الله واجتباهم فضلا منه وكرما. قال ابن عباس رضوان الله عليه: وبهذه الآية شرع لنا ودين إبراهيم شرعنا جدده الله في الإسلام. كل عهد عقد مع ظالم لا يمضى، ولمن عقد معه حين يستطيع إن اضطهد على ذلك وجبر عليه أن ينقضاه، فليس نقضه بنقض للعهد، إذ لا يكون العهد من ظالم ولا يقبل العهد من ظالم بحال من الأحوال. وقال خويز منداد الإمام المالكي: لا يكون الإمام الخليفة أمير المؤمنين ظالما، ولا الأمير ظالما، ولا الحاكم ظالما، ولا القاضي ظالما، ولا المفتي ظالما، ولا الشاهد ظالما، ولا الراوي ظالما. فإن كان ظالما سقطت طاعته وسقطت خلافته وسقطت إمارته وسقطت شهادته وسقط حكمه وسقطت فتواه وسقطت روايته. وهذه الآية أصل من الأصول عند المحدثين في الجرح والتعديل، حين يبيحون لأنفسهم أن يقولوا على الرواة: هذا كاذب وهذا ظالم وهذا حديث متواتر هو في صحاح البخاري ومسلم، وهذا حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث واهن، حديث ضعيف. لما؟ لأن الراوي وهو شاهد كان ظالما، والظلم أنواع وأقصاه وأعلاه الشرك. لا يكون المشرك خليفة ولا حاكما، ولا تصح له إمام على مسلم ما، ولا ولاية لمسلم، ولا ولاية لكافر على مسلم. فلو تزوج الإنسان كتابية ذمية فلا حق لها في ولاية على أولادها ولا حضانة ولا تنشئة ولا تربية، لأن أشد أنواع الظلم الكفر بالله، إذ ظلم نفسه بابتعاده عن طاعة ربه، وظلم ربه في حقه بعدم عبادته وعدم طاعته، وظلمه له بنسبة الولد له والشريك. قال خويزمنداد: وعلى ذلك الأمة الإسلامية الشعوب المسلمة إذا كان منها ظالم في أي نوع من أنواع الإمامة من أعلى منصب في الأمة وهي الإمامة العظمى وخلافة الرسول وإمارة المؤمنين، ومن يأتي بعده من أمير وحاكم إلى الشاهد والراوي، فإن كان ثم ظلم فلا طاعة ولا إمارة ولا حكم مطلقا، وكل ما ورد من طاعة الأئمة فهو للعادلين، وكل ما ورد من تنفيذ أحكام الحكام فهو للعادلين، وكل ما ورد من قبول شهادة الشاهدين في الفروج والدماء والأموال فهم الشهود العادلون، وكل ما ورد من قبول فتوى العالم وعلم العالم وحكم الراوي لا يقبل منه ولا يكون له أثر ولا أصل ما لم يكن عادلا. ومن هذه الآية أيضا أخذ المسلمون في إجماعهم أن الخلافة في العرب الخلافة في قريش، إذ الله تعالى قال عن إبراهيم واستجابته له: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال الله تعالى لخليله وعبده إبراهيم: إني جاعلك مصيرك ناصبك إماما، فقبل إبراهيم شاكرا، ولكنه قال: ومن ذريتي يا رب اجعل أئمة أيضا، فاستجاب الله له. فكل إمام بإمامة النبوءة أو الرسالة أو خلافة الرسالة فهي في سلالته. ومن هنا بيانا لذلك وشرحا، قال صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عن قريب من 50 من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم: الخلافة في قريش، وقريش قوم النبي وعشيرته، وهم سلالات إبراهيم عليه السلام، فالإمامة فيهم. هذا اجتباء واصطفاء من الله. وفي المعنى القرآن نزل بلغة قريش، والنبوة نزلت عن قريشي عليه الصلاة والسلام وهو المكلف بالبيان، فنزل القرآن بلغتهم وكان البيان منهم، وهم أعلم بلغتهم منطوقا ومفهوما خاصا وعاما، ولا يجوز أن يؤتمن على كتاب الله الذي هو دستور المسلمين وقانونهم الذي عليه يجتمعون وعلى أحكامه يفترقون في معاشهم ومعادهم. لا يمكن بحال ولا يصح أن تترك أمانة كتاب الله المنزل بلغة عرب ولهجة قريش أن يترك تفسيره، والأمانة على تنفيذه لغير عربي قرشي يتقن ذلك ويفهم ذلك ويحصله. وسيأتي معنا الآية قريبا التي لها ارتباط بمقام الخلافة أكثر، فنتكلم على الخلافة بأوسع من هذا، ولكن جرنا للحديث عنها الإمامة في ذرية إبراهيم، وهذا من ذاك، فكان الله تعالى قد استجاب وفعل منذ حياة إبراهيم إلى الآن حكما بأن الإمامة فيهم نبوءة، وخلافة النبوءة أيضا فيهم بظواهر القرآن ونصوصه وبيان السنة والحكمة النبوية في تفسير نصوص الله وآي الله وكلامه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ومعنى آخر فقرة من الآية الكريمة ولا ينال عهد الظالمين أن الله أخبر عبده وخليله إبراهيم أنه سيكون في ذريته ظالم، ظالم لنفسه، ظالم في دينه، ظالم للناس. ولذلك سأستجيب لك في جعل الإمامة في ذريتك، ولكن لن ينالها منهم ظالم، وأما العادل منهم فنعم. وهذا الذي حدث، اختار الله جميع أنبيائه من سلالة إبراهيم، سواء منهم أبناء إسحاق إسرائيل أو أبناء إسماعيل العربي المستعرب جد العرب وجد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبوءة لم تخرج عن هذين الفرعين إسماعيل وإسحاق، وكلاهما ولد لإبراهيم، وكلا سلالتهما وذريتهما سلالة لإبراهيم وذرية. ولا يتصور نبي رسول ظالما، ومن جاء بعد الأنبياء ممن قام بخلافتهم في الدعوة إلى الله لسانا، وفي الدعوة إلى الله سيفا، وفي الدعوة إلى الله جهادا، فلا بد أن يكون المشرف على الكل، رئيس الكل، من يحكم العالم الإسلامي وحده، لا بد أن يكون خليفة قرشية. فالخلافة في قريش، واستجاب الله لإبراهيم فجعل الإمامة في ذريته، الإمامة بالنبوة والإمامة بخلافة النبوة بعد انتهائها وبعد انقطاعها وبعد ختم محمد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. زيد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكانت هذه الآية الكريمة في رواية ابن عباس وتفسير ابن عباس حبر القرآن وإمام أهل التفسير، وفي رواية مجاهد، ورواية أبي العالية، ورواية السدي، ورواية جماهير المفسرين بيان ذكر لتفسير الكلمات خاص بعد عام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله البيت، والألف واللام للعهد الذهني أي بيت الله الحرام، هذا الذي نشرف بالتحدث والتفسير لكلام الله المنزل هنا عنده وتجاهه، تشريف من الله وتكريم لنا جميعا. وإذ جعلنا البيت بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، مكة المكرمة، كل مكة بيت لله حرام، وكل مكة بجميع حدود الحرم فيها مسجد حرام يعمها ما يعم البيت وتجاه الكعبة، في أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها، ولا يحدث فيها حدث، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والتي الحسنة فيه بمائة ألف، ويقول الصاحبان الجليلان العالمان عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكما أن الحسنة بمائة ألف السيئة بمائة ألف، وحسب القواعد الأصولية الغرم بالغنم تجاه واجبات الأب في النفقة للولد إذا مات يرثه، وتجاه نفقة الأب على الولد إن كان الوالد محتاجا والولد مكتفيا الغرم بالغنم، فكما أنه ينفق عليه في الحياة يرثه بعد الممات، وكما أن عبادة الله في بيته الحرام بمئة ألف كذلك من يعصي الله فيه حسب فهم ابن عباس وابن عمرو بن العاص وكثير من الأسلاف، السيئات أيضا بمئة ألف. ولهذا المعنى ابن عباس وابن عمرو أرادا أن يكونا قريبين من بيت الله الحرام على أن يكسبا غنم البيت ويبتعدا عن غرمه، فسكنا الطائف وكانا ينزلان كل يوم جمعة لصلاة يوم الجمعة وللكسب صلاة واعتكافا وقياما وطوافا وما إلى ذلك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، صيرنا البيت حولناه من أرض ذات خوف وذات فوضى وذات أرض كبقية ما يحوط بها لا أمن فيها ولا اطمئنان على نفس ولا عرض ولا مال، جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. مثابة من ثاب يثوب، إذا ذهب وعاد وكرر وذهب وعاد، أي مجتمع القوم، ندوة القوم، المكان الذي يجتمع فيه جميع مسلمي الأرض مرة أو مرات في العام، بل وكل إنسان في نفسه تبقى نفسه بعيدة عن الحج حتى إذا حج ورأى البيت الكريم وسلم على ربه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا يكاد بعد أن يجد من مشاق الحج طوافا وسعيا ورمي جمار ووصولا إليه ووقوفا بعرفات يجد من المشاق أقساها وفي الذروة من الآلام وقد يمرض، لا يكاد يرجع لبلده إلا وتتشوق نفسه وتتوق نفسه للعودة إليه مرة أخرى طائفا وساعيا ومصليا عنده. هذا بالنسبة للبعيد، فكيف بأمثالنا ممن أكرمهم الله بالكون فيه والمقام فيه والصلاة دوما والطواف دوما، ممن لزم أدبا ولزم شروطا ولزم ما يجب عليه أن يفعله كل قائم معتكف فيه، والاعتكاف المقام بمكة باستمرار، سواء العاكف فيه والباد، المقيم والآتي من الخارج والآتي من خارج مكة، كلهم لهم حق المقام والطواف والسعي والحج دون أي فرق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس منتدا مجتمعا يذهبون إليه ويعودون مع الأمن الكامل، مثابة للناس وأمنا. مو خبرة يا صبارة لو مو عمشي عينا شان خبرة لبور نميح ميتي لها جيز برع برع إبن النتو هذا هو أولو قيطبا. دماء مراقة قوي يغلب ضعيفا، شرك بالله عام شامل، لا يكاد أحد يأتمن أحدا، وتمتاز بلاد العرب بكونها لعزتها في نفسها أبت أن تخضع لحاكم منها. سوى مكة المكرمة كان الناس فيها آمنين مطمئنين، يأتي الرجل من خارجها فيطوف وقد لقي قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل حميمه، لا يزعجه ولا يسمع منه كلمة تثيره أو تقلقه. كان الناس كما تمنن الله عليهم، يختطف الناس من حولهم وهم آمنون كل الأمان، رحلات في الصيف والشتاء ذاهبة آيبة. كبير مكة منذ فهر قريش أبي قريش إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر ملك العرب وسيد العرب، موضع إجلال وإعظام وإكبار. كل ذلك من بركة مكة المشرفة والكعبة المكرمة، كل ذلك تحقيق لقول الله تعالى لإبراهيم حين بنى البيت وأمره بقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنها. ولو لم يكن أمن لما كانت مثابة، ولو لم يكن أمن لما كان مجتمع. اللهم زد هذا البيت شرفا وتكريما وارفع شأنه واهد الساكين فيه لطاعته، وتب علينا جميعا واقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، وألهم حكامه ومسؤوليه أن يزيدوه تعظيما وتكريما وتشريفا بما يريح الدنيا الناس في دنياهم وفي آخرتهم. واحفظه يا ربي من الشرك وأعداء دينك ممن أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم. اللهم عليك بكل عدو للإسلام وعدو لهذه الديار، اللهم اجعل بأسه في مجل بينهم واجعله في نحره، وأهلكه واقض عليه وشتت شمله وخرب دياره. اللهم صل بلادنا من الكفرة والمنافقين وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول الله لنا متمننا متكرما مذكرا عباده المؤمنين أنه جعل البيت لهم مثابة. يقال ثاب للشيء يثوب مثابة، إذا أخذ يعود إليه ويذهب ويأتي. جعل الله بيته الحرام مرجعا للناس ومنتدا ومجمعا لا يكاد الحاج يحج مرة حتى ترتاح إليه نفسه وتشتاق إليه روحه ويريد أن يثوب إليه ويعود إليه ويجعله موضعا لتردده ومجمعا لمجيئه ومثابة للذهاب والإياب، استجابة لقول إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله تعالى استجاب لإبراهيم بانيه بأنه حيث بنى بيت الله الحرام في أرض غير ذي زرع وأسكن ذريته عند بيته المحرم ليقيموا الصلاة، دعا الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تتردد عليهم، تثوب إليهم، ليعيشوا ويأنسوا ويعتكفوا ويسكنوا. وهنا يقول الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يخاطب بذلك سليل إبراهيم وسيد الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعله مكان أمن للناس في الدنيا والآخرة، يلقى الرجل فيه في الجاهلية يوم لم يكن دين حتى ويوم لم يكن توحيد يجد الرجل قاتل قريبه أبيه حميميه فلا يحرك معه ساكنا ولا يقلقه حرمة للمقام وتقديسا لبيت الله الحرام. أمنا في الدنيا يتخطف الناس من حول البيت كما كانوا في جاهليتهم بين شريد وطريد ومختطف وقتيل ومبعد ومسروق. إلا الكعبة إلا الحرام لا يمس ولا يمس ساكنه لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أرواحهم. احترموا لحرمة البيت المجاورين له، احترموا لحرمة بيت الله، واستجابة لمن بناه إبراهيم أبي الأنبياء حين دعا الله أن يجعله أمنا وسلاما للعاكف فيه والباد. وهو أمن أيضا لمن دخله من المؤمنين صادقا ملتزما الأركان وآداب الإسلام وحرمة البيت الحرام. ففي السنن عن عبد الله بن عباس: يدخل المسلم بيت الله الحرام بذنوبه ويخرج منه مغفورا له. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا قد كان في الجاهلية وامتن الله به على العرب ليؤوبوا إلى الإسلام ويقوموا بدعوته وليكونوا رسل رسول الله لنشر دين الله دين الإسلام، شاكرين لأنعمه ممتنين لله تعالى على ما أكرمهم به. وبعد ذلك أصبح هذا بعد نزوله على المسلمين كل من دخل إليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عربا وعجما بيضا وسودا في مشارق الأرض ومغاربها، دخلوا في عموم معاني هذه الآية الكريمة كدخولهم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة وقال قبله عمر رضي الله عنهما: من دخل في هذا الدين كان خير الناس للناس. وإذ جعلنا البيت بيت الله الحرام مثابة مجمعا منتدا مكان يذهبون إليه ويجيئون من مختلف أقطار الأرض، إليه تحن الأرواح وله تشتاق النفوس عند كل ما يغيبون عنه، لا تكاد تهدأ لهم نفس ولا تستقر لهم حياة حتى يعودوا إليه طائفين وعاكفين وساعين وركعا سجدا لله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة سبعية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد اتخذ مقام إبراهيم يوم بنيت الكعبة، بناها إبراهيم وإسماعيل، ويوم اتخذت قبلة واتخذت مطافا اتخذ المقام لصلاة ركعتين بعد كل طواف. واتخذوا أمر مجدد من الله لكل طائف أن يصلي عقب الطواف ركعتين عند المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما مقام إبراهيم؟ اختلفت الروايات والتفاسير عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري والسلف الصالح قديما وحديثا المقام ما هو. فرواية عطاء عن ابن عباس أن المقام البيت كله، ورواية سعيد بن جبير المقام المناسك كلها، البيت والحرم بجميع حدوده وعرفات ومنى والمسعى. ما الصحيح في ذلك؟ عن عبد الله بن عباس قال: أما مقام إبراهيم هنا في هذه الآية فهو الحجر الذي كان يقف عليه اسم إبراهيم ليبني البيت، وولده إسماعيل يمكنه من الحجارة والطين ليبني البيت حجرا على حجر إلى أن أتمه. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد وكتاب أبي حامد الرازي عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي هريرة ثلاثتهم رضي الله عنهم قالوا في حجة الوداع حين دخل صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة عمد إلى البيت استلم الركن ثم طاف سبعا ثم جاء إلى مقام إبراهيم إلى الحجر فصلى عنده ركعتين جعله بينه وبين الكعبة، الأولى بفاتحة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تلا صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا نقول ما قالت أمثال العرب: إذا صرصر البازي فلاديك يصرخ. في البازي هنا صلى الله عليه وسلم، إذ الخلاف قد رفعه وأزاله بقوله وفعله، وكل رأي وكل مذهب لا يقول بأن المقام عند صلاة الركعتين هو الحجر هذا والصلاة خلفه عقب الطواف ركعتين يكون قد تجاوز ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فكون المقام هو البيت كله، هو المناسك كلها، ذاك في إطلاق هذه الكلمة في أن هذا مقام إبراهيم، أي الذي اتخذه سكنا ووطنا لذريته وأتباعه من الموحدين، فذاك نعم المناسك كلها مقام إبراهيم، على أن الذي أمر بالحج وأوحي إليه بالحج هو إبراهيم خليل الله، بعد أن كان الحج من أيام آدم شرعا وحج جميع الأنبياء قبل آدم، فقد تجددت هذه الشريعة. وبهذا الاعتبار جميع مناسك الحج مقام إبراهيم. لكن عندما نسأل وعندما نذكر المناسك وأن عقب الطواف الركعتان أين مكانهما؟ هل تصليان في البيت كله أو خلف الحجر فقط؟ فالروايات الواردة وأنها البيت كله فعل الرسول وقوله يزيل هذا النزاع. وفي القواعد الأصولية النص إذا احتمل واحتمل يرجع فيه للحكمة النبوية أي السنة النبوية، فعليه نزل القرآن وهو المكلف بالبيان وهو أدرى بما أنزل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال الاحتمال فيما هو مقام إبراهيم، وأزال الاحتمال في أي مكان يصلي الطائف عقب طوافه سبعا من المقام بالقول والفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ذهابه بعد الطواف واستدلاله بهذه الآية عندما أراد الشروع في ركعتي الطواف يؤكد أن المعنى عنده مع الفعل أن الركعتين مقامهما خلف الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة ويسلمه ولده إسماعيل الحجارة والطين لبنائه. وعلى ذلك هاتان الركعتان لا تصحان ولا تجوزان على أنهما من متممات الطواف إلا خلف الحجر فقط، وهو المقام بالنص من القرآن المبين بالنص فعلا وبالنص قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في هاتين الركعتين أهما مستحبتان أو واجبتان، فالجمهور على أنهما مستحبتان، والفخر الرازي يقول ظاهر الآية من قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنهما واجبتان، حتى لو كان الطواف في البداية مستحبا أو سنة، ولكن الركعتين تبعا للطواف أصبح الشروع في الطواف يوجب الركعتين لتمام الطواف. ويؤكد ذلك ما رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرويه له البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة ومسند أحمد وغيره من بقية المسانيد والمعاجم والسنن. قال عمر وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لا تعجل. قال فقال عمر وافقت ربي المقام لا لن تخلو لهذه النقطة حتى نبين مقام إبراهيم. لا تعجل. وافقت ربي في ثلاث، وافقني ربي في ثلاث. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مقترحا: أمر بالصلاة عند المقام بركعتين. فوافقني ربي، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الطواف عند الحجر الذي قام عليه إبراهيم، وجعله بينه وبين البيت، وصلى خلفه ركعتين. وعاتب صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فذهبت إليهن وقلت لهن: لا تزلن في إصراركن على إغضاب رسول الله حتى يبدله الله خيرا منكن. وإذا بإحداهن تقول لي: يا ابن الخطاب، لا زلت تتدخل بين شؤون الناس حتى أبيت إلا أن تتدخل بين رسول الله ونسائه. وإذا بالله تعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآيات. قال: وقلت له صلى الله عليه وسلم: وقد أراد الصلاة على عبد الله بن أبي، كيف تصلي يا رسول الله على هذا الكافر المنافق؟ فقال لي عليه الصلاة والسلام: إليك عني يا ابن الخطاب. وصلى، فأنزل الله تعالى عليه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي رواية لصحيح مسلم: وافقت ربي في ثلاث، وكانت الثالثة في أسرى بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسر نحو 70 من صناديد قريش استشار فيهم الصحابة، وكان من شأنه وتقليده أن يستشير أصحابه فيما لم ينزل عليه فيه وحي، امتثالا لأمر الله تعالى: وشاورهم في الأمر. فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة: في ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهم أهلك وبنو قومك، عسى الله إن تركتهم أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويؤمن بك. وقال عمر: يا رسول الله، ضرب أعناقهم، أتذكر ما صنعوا يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا؟ فسلم عقيلا لأخيه علي ليضرب عنقه، ومعنى ذلك: واستلم أنت عمك العباس وصهرك أبا العاص، وكان من الأسرى. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، عمد إلى هذا الوادي وأمر بالاحتطاب له، وأوقد ذلك الحطب نارا حتى يلتهب ويصبح جمرا أحمر، واقذف بهؤلاء الأسرى في هذه النار لما كفروا بك وأخرجوك من دارك. وقالوا وفعلوا بالمسلمين وفعلوا، فغاب قليلا في قبته المضروبة له صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال في ساحة المعركة. ثم قال وعمل بمشورة أبي بكر، فأمر بأن يفتدي كل واحد منهم بأربعمائة درهم، ومن لم يجد فيقرئ إن كان قارئا، يعلم عشرة من أمي الصحابة القراءة والكتابة. وإذا بيوم أو يومين أمر على رسول الله وأبي بكر صلى الله على رسول الله ورضوان الله على أبي بكر، وإذا هما يبكيان، فوقفت عندهما وقلت يا رسول الله ما يبكيكما؟ إن كان ثم بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال لي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينزل علينا بلاء ولو نزل ما أفلت منه غيرك، وتلا عليه ما أنزل عليه من القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ولولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعمر يقول ويؤكد ويروي له الصحاح والسنن والمسانيد أن صلاة رسول الله لركعتي الطواف كانت عند الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، وكان ولده يسلمه الحجارة والطين للبناء. فهذا شيء اعتبر فقها مجمعا على كون رسول الله ما صلى الركعتين إلا عنده، خاصة في طواف الوداع الذي هو آخر طواف رسول الله في حجته صلى الله عليه وسلم، سواء في طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، والذي بعده بشهرين رفع للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فكان هذا آخر العمل منه، مؤيدا بقوله وبيانه للآية. والرواية عنه هي عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، وتعتبر رواية جابر لحجة الوداع أوثق الروايات وأم الروايات، ومكان الاعتماد من جميع الأئمة لرواية جابر في الحج. وزكيت هذه الرواية برواية عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والجماهير من الصحابة. واعتبر التواتر عند الطوائف من أهل الحديث، واعتمد ذلك في كتابه المتواتر السيوطي في القرن التاسع الهجري، وجدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه في المتواتر نظم المتناثر من الحديث المتواتر، اتفقوا على أن المتواتر من الحديث ما رواه عشرة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت طرقهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف فكيف إذا كانت هذه الطرق كل طريق منها على حدة صحيحة ثابتة برواية العدول الثقات عن أمثالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نروي الآن عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجة وفي مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي على الموصلي ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والوسط والصغير ومصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة إلى غير ذلك من أمهات كتب السنة صحاحا وسننا ومسانيد ومعاجم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا المقام عن عائشة الصديقية فيما رواه لها البخاري رحمه الله في الصحيح أن هذا المقام أي هذا الحجر كان أيام رسول الله وأيام أبي بكر الصديق ملصقا بجدار الكعبة وإذا بعمر بن الخطاب الملهم المؤيد الذي إذا سلك الشيطان فجا إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره قال رحمة بالطائفين وتوسعة عليهم أمر بإبعاده عن الحائط بما تعلمونه جميعكم قبل أن ينقل النقل الثانية لتوسعة المكان للطائفين فكان مكانه مكانا قريبا من باب بني شيبة الذي أزيل حديثا بين الركن وبين حجر إبراهيم ثم في أيام عمر نفسه جاء سيل كما قالت عائشة والأزرق في تاريخ مكة والفاسي في أعلام مكة والجمهور ممن كتب في الأعلام وتاريخ مكة جاء سيل أيام عمر فأخذ الحجر وأبعده مسافة بعيدة فأعاده عمر للمكان الذي كان فيه حين أبعده عن ظهر الكعبة وحائطها هذا الحجر واعتمادا على هذا علماء المملكة السعودية أفتوا مرة أخرى حين كثر الطائفون وازدحموا وحدثت حوادث مات لأجلها طائفون فأبعدوا الحجر قليلا اتساء بعمر بن الخطاب وهو أهل للأسوة وأهل للاقتداء عمر وما أدراك ما عمر عمر الذي تعتبر عمله سنة نبوية وسنته حكما إسلاميا ملزما فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فعمر عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر الشيطان كان يخاف عمر رضي الله عنك يا عمر، عمر الذي تمنى إسلاما، رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في الجاهلية، إذ قال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، فأسلم عمر. وكان الثاني عمر بن هشام، كان يقال له في الجاهلية أبو الحكم، وسماه صلى الله عليه وسلم وكناه أبا جهل. هذا المستهزئ لقي جزاءه فمات على الكفر وسوء الخاتمة، نعوذ بالله من الخذلان. فكان عمر إسلامه نصرا للدين وتأييدا لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال: من أسلم قبل عمر لازلنا يوم من يوم أسلم عمر والإسلام عزيز. لقد كان الإسلام لسنوات بعد نزوله في هذه البلدة المقدسة مكة المكرمة التي نشرف بالتحدث عندها وفيها تجاه الكعبة المشرفة وفي بيت الله الحرام، كان الإسلام في سنواته الأولى أشبه بجمعية سرية في دار الأرقم. كان من أسلم من الصحابة يخفي دينه ويخفي إسلامه ويجتمع في الدار ليدعو إلى الله سرا ويعبد الله سرا. فحينما أسلم عمر وكان عدده في المؤمنين 40، قال: يا رسول الله، أنحن على حق أم باطل؟ قال: بلى على حق. قال: لمن استحي بديننا ولمن نخاف؟ وكان يريد هذا صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو من اليوم الأول دعا إلى الله جهارا نهارا، ولاقى من اضطهاد قريش وعنادهم وأذاهم ما مس اسماه ومس عيشاه ومس أسرته ومس صحبه، ولكن رحمة به، رحمة منه بأتباعه بالمؤمنين من اضطهاد قريش وظلمها. كان يقبل منهم بل ويأمرهم أن يخفوا إسلامهم. ويوم أسلم عمر وقال ذلك لرسول الله، قال: إذا نظهر ديننا. فوافق صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في أزقة مكة وشوارعها صفان، على رأس صف عمر بن الخطاب، وعلى رأس الصف الثاني سيد الشهداء بعد ذلك حمزة بن عبد المطلب، ورسول الله بينهما في القلب، وهم يعلنون إسلامهم بما كان لكفار قريش حزنا ووجعا وتحديا. ومن يوم ذلك لقب صلى الله عليه وسلم عمر بالفاروق، أي فارق الله به بين الحق والباطل. عمر وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم ضمن الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ففعل عمر يعتبر سنة نبوية بهذا الاعتبار، فعل عمر في إبعاد الحجر عن حائط الكعبة يعتبر أسوة وسنة وقدوة. فإذا جئنا بعده ب1400 عام وتعللنا بنفس العلة التي قالها من الضيق على الطائفين وتعريضهم للأذى والخطر، فأبعدنا الحجر قليلا، ففي فعل عمر أسواه، وفي فعل عمر سنة نبوية، رضي الله عن عمر وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم هذا الحجر الذي انتقل كما كنتم تعلمون تحت قبة إلى القفص من هذا الصفر، كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام عليه آثار أصابع رجل إبراهيم وأخمص قدمه. وفي قصيدة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، القصيدة اللامية الشهيرة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، يقول أبو طالب من تأكيدات لأفعال ابن أخيه وصدقه في الرسالة والنبوءة، وأن إبراهيم هو الذي صنع وسن الحج، وأن فقال أبو طالب هذا لا يزال ظاهرا للعيان، وأن إبراهيم كان يبني وهو يقف على هذا الحجر حافيا.